تفسير الآية 16 من سورة الحاقة، يقول تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، أي وأيضا يومها ووقتها تنشق السماء، أي تظهر فيها التشققات والتصدعات والخروقات والتمزقات، وتصير حينها في غاية الضعف من شدة ما يحدث وهوله وفظاعته.